ولئلا يستولي عليهم الشيطان بتلك الشبهة التي يلقيها كثيرا في نفوس من يريد التوبة، ولا سيما من يذنب الذنب ثم يتوب ثم يعود، يستولي عليه الشيطان ويعمل على عدم عودة للتوبة أخرى، ويقنطه من رحمة الله سبحانه وتعالى. والحاصل أن هذه النصوص كلها فيها أن باب التوبة مفتوح للعبد في أي ساعة من ليل أو نهار، ما لم تطلع الشمس من مغربها، وما لم يصل إلى مرحلة الغرغرة، غرغرة الروح ومعاينة ملائكة الموت. نعم. قال رحمه الله تعالى: والأحاديث في شأن التوبة والحث عليها وفي تكفيرها للذنوب كثيرة جدا، لها مصنفات مستقلة، وحيث ذكرت من الآيات والأحاديث فإنما المراد بها التوبة النصوح، وهي التي اجتمع فيها ثلاثة شروط: الأول الإقلاع عن الذنب، الثاني الندم على فعله، الثالث العزم على ألا يعود فيه. فإذا كان في ذلك الذنب حق لآدمي لزم استحلاله منه إن أمكن، للحديث الذي قدمنا: من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم، الحديث في الصحيح. وهذه الشروط في كيفية التوبة، وأما الشرط في زمانها فهو ما أشرنا إليه في المتن بقولنا قبل الغرغرة، وهي حشرجة الروح في الصدر، والمراد بذلك الاحتضار عندما يرى الملائكة ويبدأ بها السياق. قال الله تبارك وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وعن أبي العالية أنه كان يحدث أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: كل ذنب أصابه عبد فهو جهالة، رواه ابن جرير. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة قال: اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأوا أن كل شيء عصي الله به فهو جهالة عمدا كان أو غيره. وقال مجاهد: كل عامل بمعصية الله فهو جاهل حين عملها. يعني المقصود حتى وإن كان على علم بأنها معصية وأنها ذنب وأنها حرام وأن عليها من العقوبة كذا وكذا، فوقوعه في المعصية جهالة، وقوعه في المعصية جهالة، جهالة بعظيم حق الله على عبده بالبعد عن الذنوب ومجانبة ارتكابها واقترافها. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من جهالته عمل السوء. وعنه رضي الله عنه قال: قال في قوله تعالى ثم يتوبون من قريب، قال: بينه وبين أن ينظر إلى ملك الموت. هذا كلام عظيم لابن عباس: من جهالته عمل السوء، أو عمل السوء إذا وقع في عمل السوء هذا من جهالته، من جهالته بالله وحقوقه وخطورة الذنب وسوء مغبتها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال الضحاك: ما كان دون الموت فهو قريب. وقال قتادة والسدي: ما دام في صحته، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال الحسن البصري: ثم يتوبون من قريب ما لم يغرغر. وقال عكرمة: ثم يتوبون من قريب، يعني المعنى في هذه الآية ما لم يغرغر، فكل ما كان قبل الغرغرة فهو من قريب، توبة من قريب. إذا حصلت الغرغرة حينئذ لا تكون التوبة مقبولة. نعم. وقال عكرمة: الدنيا كلها قريب. وروى الإمام أحمد وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما عن قال عكرمة: الدنيا كلها قريب، يعني وقت كون الإنسان في هذه الدنيا فالتوبة مفتوحة له وبابها مفتوح، لكن إن جاء نهاية الدنيا سواء دنياه هو بشخصه أو الدنيا بعموم بظهور الآيات العظام على